بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. كأن الأولى أن نقول وإن. لماذا؟ لأن هذه الجملة معطوفة على ماذا؟ على ما قاله في الأول. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله، فكسر همزة إنها هنا لأن هذا مقول القول. فالآن يعطف ونقول إن محمدا، نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعطف المؤلف رحمه الله الكلام عن بعض متعلقات شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بالله، عطف ما يتعلق بشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وما يتعلق بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من أحسن ما يكون ومن أهم ما يكون، وهو أن يجمع في تقرير الاعتقاد بين هذين الأصلين العظيمين، فإن هاتين الشهادتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى، بل لا تنفع إحداهما إلا باقتران الأخرى بها. فلو جاء إنسان بشهادة أن لا إله إلا الله منكرا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله، بل كان في الحقيقة كافرا بشهادة أن لا إله إلا الله، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والكلام عما يتعلق بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، ولا سيما في هذا الزمان حيث كثر شياطين الإنس الذين يلبسون على الناس دينهم ومعتقدهم في هذا الباب العظيم. فضبط طالب العلم لهذا الموضوع بأدلته وحسن رعايته له وتمكنه من الرد على ما يخالف الحق فيه، هذا من المهمات يا طلاب العلم، ولا ينبغي أبدا أن تغفلوا عنه. وقد علمنا فيما مضى أن من نهج السلف وأئمة أهل السنة أنه كلما كثر التلبيس في باب من أبواب الدين عظمت عنايتهم به وتركيزهم عليه وبيان الحق فيه، فلا يزالون يبينون ويعيدون ويكررون حتى يتضح الحق لطالبه وحتى يهلك من هلك عن بينه. لا بد أن تستبين سبيل المجرمين، والمجرمون اليوم على قدم وساق للتشكيك في هذا الأصل العظيم، ولا سيما فيه ما يتعلق بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام ونسخها للرسالات السابقة. هذا ما كثر فيه التلبيس مع الأسف الشديد، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا 7 صفات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنه عبد مصطفى ونبي مجتبى ورسول مرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، وأنه حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله المصطفى، المصطفى من الاصطفاء، والاصطفاء هو الاختيار والتفضيل وانتقاء الصفوة، وقال نبيه المجتبى، النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المجتبى، نبي الأقرب والله أعلم، كما نبه على هذا شيخ الإسلام أن هذه الكلمة على زينة اسم المفعول أي نبأه الله، وليس على أنها على زينة اسم الفاعل، على زينة اسم الفاعل أي ينبئ، وهما قولان على كل حال لأهل العلم. هو النبي المجتبى، الاجتباء يعني التخصيص بالفضل، وهذه الكلمة والاصطفاء وكذلك الارتضاء كلمات متقاربة في المعنى، وقد علمنا أسلوب المؤلف وأنه حريص على قضية السجع في هذه الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي اجتباه الله جل وعلا كما اجتبى من قبله من الأنبياء، وكذلك يجتبيك ربك، فيخصه الله سبحانه وتعالى بهذه الفضيلة العظيمة والرتبة المنيفة وهي رتبة النبوة. قال ورسوله المرتضى إلا من ارتضى من رسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضاه الله بمعنى رضيه لحمل هذه الأمانة، أمانة النبوة والرسالة. قال وأنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء يعني آخر الأنبياء، فبه عليه الصلاة والسلام ختمت النبوة فلا نبي بعده كما سيأتي. قال وإمام الأتقياء، الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى في الخير أو في الشر، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم إمام في الخير، هو القدوة، هو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأتقياء كمل المؤمنين الذين بلغوا درجة كمال الإيمان، هؤلاء هم الأتقياء، وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وسيد المرسلين، السيد في اللغة كلمة تأتي بعدة معان، وهي هنا بمعنى أفضل المرسلين، فالسيد يطلق على الفاضل كما في سيد الاستغفار، سيد الشهداء حمزة وأمثال ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين يعني أفضلهم صلى الله عليه وسلم. قال وحبيب رب العالمين يعني أن الله سبحانه وتعالى يحبه. هذه الجملة عندنا فيها مسائل سبع. المسألة الأولى هي أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي نبي الله حقا، هذه القضية من أهم القضايا وأوضحها وأجلاها، والدلائل عليها كثيرة جدا. الأدلة على أصول الاعتقاد يا إخوتي أدلة قاهرة. ما معنى قاهرة؟ أنها تقهر المخالف وتلجئه إلى الإيمان، ولا يبقى معها عذر لمعتذر، ليس بعدها إلا اتباع الهوى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وعندنا بين يدي ذكر أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمات أربع. المقدمة الأولى أن إرسال الرسل من الله جل وعلا أثر من آثار اتصافه بالحكمة والرحمة. الله جل وعلا لحكمته ورحمته أرسل الرسل وجعلهم مبشرين ومنذرين، وذلك لأن حاجة الناس إلى الإيمان بالله جل وعلا أعظم الحاجات على الإطلاق. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين يعلمون الناس إيمانهم بربهم ويرشدونهم إلى عبادته. والدنيا ملعونة والنفوس مظلمة إلا ما أشرقت عليه شمس النبوة. فمن رحمة الله جل وعلا أن أرسل الرسل وجعلهم مبشرين ومنذرين، فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر من أهل الإيمان. المقدمة الثانية أن نعمة الله عز وجل علينا معشر هذه الأمة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النعم، ومنته بذلك أكبر المنن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحن ضالون لولا أن الله جل وعلا رحمنا ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن تائهون في دياجير الضلال، متخبطون في الظلمات، إلا بإنقاذ الله عز وجل لنا بإرسال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فنعمة وأي نعمة، ومنة وأي منة بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثالثة هي أن نعلم أن التمييز بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب من أيسر الأشياء وأسهلها، وليس هذا من أصعب الأشياء وأعقدها، بل هذا من أيسر الأشياء. فالتفريق بين الصادق الذي بلغ الكمال في النوع الإنساني وبين دجال كذاب بلغ الغاية في الخبث والكذب، هذا من أسهل الأشياء، ولا يخفى إلا على أجهل الجاهلين. أرأيت شخصا عرض عليه دهن هو من أحسن الأدهان وهو دهن الورد، ودهن آخر إنما هو بول نجس، فهل تفريقه بين هذين أمر يسير أو عسير؟ أجيبوا يا جماعة. تفريق الإنسان بين عود يخرج منه أطيب الريح وعذرة يخرج منها أنتن الريح، التفريق بين هذا وهذا، وزوال الاشتباه بين هذا وهذا، أهو أمر صعب؟ إنما هو أمر في غاية السهولة. الأمر في التفريق بين النبي والمتنبئ أسهل من هذا، وقد علمت أن النبوة لا يدعيها إلا أحد رجلين لا ثالث لهما، إما أصدق الصادقين وإما أكذب الكاذبين، إما أحسن الناس وإما أخبث الناس. والتفريق بين أحسن الناس وأقبحهم وأخبثهم من السهولة بمكان. إذن من رحمة الله جل وعلا بنا أن جعل هذا التفريق ميسورا لبني الإنسان. المقدمة الرابعة أن من رحمة الله جل وعلا أن لا يرسل من الرسل إلا من بلغ الكمال في النوع الإنساني وكان مؤيدا بالبينات الهاديات الواضحات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فالرسل مؤيدون من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى بالبينات والبراهين والآيات التي تدل على صدقهم، وهذا كما أسلفت من رحمة الله جل وعلا، لأن إرسال الرسل وإنزال الكتب من حجج الله عز وجل على خلقه، وهذه الحجج لا بد أن تكون بينة واضحة ليزول العذر عن الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام مؤيدون بما يدل على صدقهم، علاوة على أن معرفتهم حتى قبل النبوة كفيلة بإرشاد القلوب السليمة إلى أنهم صادقون في إخبارهم أنهم أنبياء لله جل وعلا. فكيف إذا ضم إلى هذا آيات عظيمة وبراهين قاهرة تدل على صدقهم عليهم الصلاة والسلام؟ ما بعث الله عز وجل من رسول إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. هذه قاعدة عامة في جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أعظم ما يكون، كان الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام أعظم ما يكون، حيث إنه كان الذي أعطيه هو القرآن الذي يتلى، الذي هو أعظم الآيات على صدقه عليه الصلاة والسلام. أقول بعد هذا إن دلائل وبراهين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته كثيرة جدا يصعب حصرها، ومعجزات سيد الأنباء كثيرة جلت عن الإحصاء. المعجزات فقط قيل إنها تبلغ 1000 معجزة وقيل إنها تبلغ 3000 معجزة، وأنا أقول الأمر أكبر من ذلك، فإن كل آية من كتاب الله دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آية على صدقه، كل موقف من سيرته صلى الله عليه وسلم هو برهان على أنه رسول الله حقا. يدرك هذا من أعطي قلبا سليما وفهما صحيحا، فإنه لن يرتاب البتة في معرفة أن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. ولكن أصول هذه الآيات والبراهين يمكن جعل أهمها في 8 أدلة. أولا سيرته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. كان النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، كان أبعد الناس عن الكذب على الناس، فكيف يكذب على رب الناس بعد أن بلغ الأربعين؟ لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم هفوة واحدة في شبابه ولا صبوة من مما كان يكون من الشباب في وقته، فكيف يفتري على الله عز وجل هذا الافتراء العظيم والكذب الشنيع بعد أن بلغ الأربعين؟ هذا من أبعد ما يكون، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ثانيا سيرته صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، وحدث في هذا ولا حرج، كما أسلفت كل يوم كل موقف من حياته عليه الصلاة والسلام والله إنه دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله: لو لم يكن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة إلا سيرته لكفى بذلك معجزة. سيرته عليه الصلاة والسلام كافية لترشدك إلى أنه ليس كذابا ولا مفتريا على الله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. برهانه الثالث إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، وهذا الدليل له وجهان: الأول في كونه عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأمور كثيرة أنها ستقع فوقعت كما أخبر، وهذا دليل على أنه يوحى إليه، قد أوحى إليه من علم ما سيكون، فهو إذن رسول الله حقا. والأمر الثاني أو الوجه الثاني: مجرد إخباره عليه الصلاة والسلام بما سيكون، أنه سيكون كذا وكذا، مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، كونه يخبر بهذا بجرأة ويكرره ويعيده ولا يخشى شيئا من الإخبار به، أليس هذا دليلا واضحا عند ذي العقول أنه لا يخبر إلا بوحي من الله؟ وإلا فما الذي يدعوه إلى هذا؟ لو كان كاذبا وحاشاه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بشيء أنه سيكون. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو كان كاذبا لا يدري، قد يقع هذا الشيء وقد لا يقع. طيب، فإن لم يقع سقطت دعوته، أليس كذلك؟ إذن ما الذي يلجئه إلى أن يقع في هذه الورطة؟ كان أن يسكت عن ذكر أشياء مغيبة أنها ستكون، كان هذا هو الأجدر به إن كان عاقلا، لكن كونه صلى الله عليه وسلم يبادر بالإخبار أنه سيكون كذا وكذا، لا في موقف ولا في موقفين ولا في ثلاثة ولا في عشرة ولا في عشرين، مجرد هذا الإخبار كاف في الدلالة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. البرهان الرابع، وأنا أمر على هذه البراهين يا إخوتاه يعني بشيء من العجلة بسبب أن كل واحدة من هذه الآيات تستحق أن يتكلم فيها في درس مستقل، ولكن الوقت لا يسعفنا، فما لا يدرك كله لا يترك كله. رابعا الآيات الحسية الخارقة للعادة، وهي التي توارد كثير من الناس على تسميتها بالمعجزات، كانشقاق القمر وتسبيح الطعام وتكثيره ونبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم وانقياد الشجر إليه، في أشياء كثيرة جرت له صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من أجل الأشياء وأوضحها على أنه رسول الله حقا. ف كون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه رسول من عند الله، بل ويتحدى أو قد يتحدى بأن يثبت أنه رسول من عند الله عز وجل، فتجري هذه الآيات على يديه بمشيئة الله عز وجل. هذا دليل قطعي يرغم النفس على التسليم بأنه رسول من عند الله عز وجل، لأن هذه الأمور المعجزة هي معجزة للجن والإنس، لا يمكن أن تكون إلا من لدى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا المرسل جل في علاه الذي هو على كل شيء قدير أيد رسوله بهذه المعجزة. فإذا قال المشركون نريد آية، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وإذا به قد انشق، فيقول اشهدوا. هم يريدون آية، فأجر الله سبحانه وتعالى على هذه الآية لتكون مؤيدة له. أي برهان أوضح من أن هذا الأمر الخارق للعادة الذي لا يقع عادة ولا يستطيعه أحد لا من الإنس ولا من الجن، إذا وقع بعد أن تحداه هؤلاء المشركون، هذا دليل على أنه رسول صادق من عند الله عز وجل. بل حتى ولو لم يتحدى المشركون في كثير من المعجزات، لم يكن ثمة تحدي من المشركين كتسبيح الطعام أو نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه جرت له عليه الصلاة والسلام ولم يكن ثمة أحد من المشركين شاهدا، لكن هذا من دلائل ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيستيقن أهل الإيمان بل يزدادون يقينا بذلك. الأمر الخامس، أحواله صلى الله عليه وسلم في دعوته. المتنبئ الكذاب ماذا يريد من افترائه على الله بأنه يوحى إليه منه وأنه رسول من عنده؟ ماذا يريد؟ لا يريد إلا دنيا، يريد مال، يريد مناصب، يريد أن يلتذ بالملذات، يريد أن يكون فوق كل الملوك ويعيش أحسن من حياته. وأسألكم، أكان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كان أزهد الناس في الدنيا وأبعدهم عن مغرياتها وملذاتها؟ حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يطوي جائعا، كان لا يشتعل أو لا تشتعل النار في بيته لطعام 3 أشهر. هذا ولو شاء أن يكون له أعظم مما يكون لأغنى الأغنياء في وقته لكان هذا أمرا ميسورا له، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام زاهدا في ذلك كله. تأتيه الدنيا فلا يلتفت إليها، حتى إنه يخبر كما في الصحيح في البخاري أنه لو كان أحد عنده ذهبا لما بقي منه شيء خلال 3 أيام إلا وأنفقه في سبيل الله. هذه حال متنبئ كذاب. بل حتى أسرته ما جعل لهم انتفاعا من وراء نبوته في مسألة الدنيا. إن معشر الأنبياء إيش؟ لا نورث. حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن أهل بيته ما نالهم شيء من حطام الدنيا، أليس كذلك؟ هذه الآيات المعجزة، آيات القرآن التي أعجزت البشر، وكان عليه الصلاة والسلام بين قوم هم أبلغ الناس، فجاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي بلغ الغاية في البلاغة. لو كان متنبئا كاذبا لنسبه إلى نفسه، لكنه كان يقول هذا كلام الله ويأبى أن يبدله من تلقاء نفسه. ماذا يريد المتنبي وإلا الشرف والرفعة والمكانة؟ وهو يقول لا، هذا ليس كلامي، هذا كلام الله جل وعلا. يعيش عليه الصلاة والسلام لحظات عصيبة في حياته. في حادثة الإفك تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرت قالة الناس، وأعني المنافقون، أعني أن المنافقين قد اشتغلوا اشتغالا عظيما بهذه القضية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينهي هذا كله بكلمة واحدة ينسبها إلى الله جل وعلا فيبرئ فيها نفسه وأهل بيته، لو كان متنبئا كاذبا وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك لم يكن، إنما كان رسولا يوحى إليه، وليس له من الأمر شيء إلا أن يبلغ هذا الوحي للناس. وهلم جرى في أحوال كثيرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرس حتى أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، فأمر بذهاب الحراس عنه، مع أن هذا قد يعرضه إلى الخطر. لو أن هذه الكلمة كانت من تلقاء نفسه لكانت كلاما من الترهات، والله يعصمك من الناس، هو شيء ماذا اختلقه من عند نفسه، لكنه لأنه وحي من عند الله عز وجل صرف من كان يحرسه. إذن هذا وأمثاله وعشرات المواقف سوى هذا كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم في دعوته كان رسولا من عند الله عز وجل حقا. الأمر السادس، مضمون الشريعة، كمال الرسالة وحسنها. لو لم يكن إلا هذا لكفى به دليلا على أنه رسول من عند الله عز وجل حقا، فإن الصدق يهدي إلى البر، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صادقا في دعوى النبوة كان الذي جاء به في أمور الاعتقاد وأمور العبادة وأمور المعاملة وأمور الأخلاق أرفع الأشياء وأحسن الأشياء وأرقى الأشياء، شيء يشهد العدو والصديق على أنه الغاية في الكمال، وأنه لا خلل يدخل فيه البتة. ومثل هذا يستحيل أن يكون من بنات أفكار إنسان افتراه من عند نفسه، والله إن هذا لا يكون. أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء على أحسن ما يكون، أن ينظم للناس حياتهم من أدق الأشياء إلى أعلاه، كيف تتعامل الدول مع بعضها إلى لبس الحذاء، كل ذلك يفصله النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا يعود على الناس بالسعادة، بحيث إنه ليس لأحد ولا يمكن لأحد أن يستدرك شيئا واحدا على هذا التشريع الذي جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا من أعظم الشواهد والبراهين على أنه رسول من عند الله حقا. لو كان كاذبا لا أتى بضد ذلك، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. المتنبئ لا يأتي بالخير، لأنه هو نفسه أخبث ما يكون، فإنك لا تجني من الشوك العنب، أليس كذلك؟ فلو كان كاذبا والله ما أتى بهذا الخير والحسن والصلاح الذي عم كل من انضوى تحت لواء اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع هو القرآن الكريم، أعظم الأدلة والبراهين وأوضحها وأجلاها وأبلغها في النفوس، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ والله إنه لكاف، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن الكريم معجز ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، من أكثر من 20 وجها لو أردنا أن نعددها لطال بنا المقام. القرآن معجز في كل شيء، معجز في التحدي به، معجز في بلاغته، معجز في معانيه، معجز في هدايته للقلوب وتأثيره فيها، معجز في تلاوته، معجز في قراءاته، معجز في إخباره بالمغيبات، معجز في كل شيء. ماذا يقول الإنسان عن هذا الكتاب العظيم الذي والله ما كان ليفترى من دون الله؟ الدليل الثامن والأخير معنا في هذا الموضع كمال الرب سبحانه وتعالى في صفاته. هذا دليل عظيم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة كان فيها صباح مساء يخبر أنه رسول من عند الله ويبلغ الناس وحيا يقول إنه كلام الله، ويخبر الناس أن الله يأمرهم بكذا وينهاهم عن كذا. وخلال هذه المدة الله جل وعلا ينصره ويجعل العاقبة له ويؤيده ويجذب القلوب والأرواح إليه ويرفع ذكره، كل هذا وهو كاذب مفتر على الله عز وجل، والله لا يكون هذا البتة. ومن ظن أن هذا يمكن أن يكون فإنه ما عظم الله حق تعظيمه، بل والله إنه ما عرف الله. كمال الله عز وجل في صفاته يمتنع معه أشد الامتناع أن يؤيد محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان كاذبا، وهذا ما تنبهت إليه خديجة رضي الله عنها حينما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لاقى في الغار، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنت على ما أنت عليه من الصدق وصلاح الحال يخزيك الله ويأتيك بما يضرك؟ والله لا يكون. وتنبه إلى هذا المعنى اللطيف في قوله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. تلاحظ معي أن القسم الأول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه آيات حسية حتى يتبين لهم أنه الحق، إما أنه يعني القرآن، الضمير يعود على القرآن، أو أنه يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، رسالته حق من عند الله عز وجل، والأمران متلازمان، فمتى ما ثبت هذا ثبت هذا. إذا ثبت أن القرآن حق كان النبي عليه الصلاة والسلام رسولا صادقا، والعكس. إذن هذا عن الدلائل والبراهين الحسية. ثم قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هذا والله كافر، الله شهيد على كل شيء. إذن لو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا ما مكن الله له، ولا جعل الله له العاقبة، ولا رفع ذكره، ولا جذب القلوب إليه. إذن هذا استدلال بصفات الله سبحانه وتعالى على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذا المعنى متعددة في كتاب الله جل وعلا، وهذا ينبئك عن أن الفقه في أسماء الله جل وعلا وصفاته يفتح أبوابا من العلم والاستدلال على أصول الاعتقاد لمن رزقه جل وعلا فهما وإدراكا. وهذا المعنى اللطيف وهذا الاستدلال البالغ في الحسن قد نبه عليه ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، في الصواعق، في المدارج، ومن أحسن المواضع ما ذكره في التبيان. وقد ذكر هناك مناظرة جرت له مع أحد اليهود فيها فائدة، فاطلبها في ذاك الكتاب، والله جل وعلا أعلم. انتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، ألا وهي أن النبوة اصطفاء لا اكتساب. المؤلف رحمه الله قال: ونبيه المجتبى. ونعتقد معشر المسلمين أن النبوة محض اصطفاء واجتباء من الله جل وعلا، بمعنى أنه لا سبيل البتة للوصول إليها إلا بمشيئة الله عز وجل ومنه بها. أما أن يصل الإنسان إلى رتبة النبوة بشيء يكتسبه فإن هذا لا يكون. لو أن الإنسان روض أو ارتاض نفسه وزكاها غاية التزكية طمعا في الوصول إلى رتبة النبوة كما كان يفعل بعض الزنادقة، إنه والله لن يصل إلى شيء من ذلك. فما النبوة إلا اصطفاء محض من عند الله سبحانه وتعالى. وتمام الكلام عن هذه القضية عند أهل السنة هو أن معتقدهم في هذا المقام يتلخص في أمرين: أولا أن النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، والأدلة على هذا كثيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قال سبحانه: وإنهم عندنا نعم لمن المصطفين الأخيار، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. القضية من محض واختيار محض من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن هو وحي من الله سبحانه وتعالى خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما خص بالوحي قبله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وليس يلقي الروح على من جاهد نفسه حتى زكاها وكان مؤهلا لأن ينزل عليه. الأمر ليس كذلك، إنما هو يصطفي الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده لهذه الرتبة العظيمة. لكن هذا لابد أن يتمم بالأمر الآخر، ألا وهو أن الله جل وعلا إنما يصطفي لهذه الرتبة الشريفة من علمه أهلا لها. الله جل وعلا إنما يصطفي لهذه الرتبة الشريفة من علمه أهلا لها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما يختارهم الله جل وعلا من علية أقوامهم وأشراف أقوامهم من جهة الأخلاق الكريمة والصفات الزاكية، فلا يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ممن بلغوا في أقوامهم رتبة الشرف والمكانة العظيمة في الأخلاق والصفات الزاكية. قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن حكمة الله جل وعلا وضع الأشياء في موضعها، فهو يجتبي من علمه أهلا لها فيمن بها عليه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث في قول المؤلف رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. نبينا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فوصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية هذا ثناء عظيم عليه، بل هذا من أعظم صفاته صلى الله عليه وسلم، ولذا ذكر في مقام الثناء عليه في مواضع كثيرة: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في نصوص كثيرة. وهكذا في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل، لما يأتي الناس عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فوصفه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم، وأنه عبد لأنه صلى الله عليه وسلم كمل رتبة العبودية لربه. فأعظم الناس عبودية لله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فوصفه عليه الصلاة والسلام بالعبودية من مناقبه ومن مقامات الثناء العظيمة عليه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: قال المؤلف: ونبيه المجتبى، رسوله المرتضى، قال خاتم الأنبياء، وقال سيد المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالأمرين، فهو نبي ورسول. وهذا يجرنا الكلام عن المسألة التي لا شك أنكم تعرفونها، وهي الفرق بين النبي والرسول. وهذه مسألة طويلة الذيل، والبحث فيها كثير، وليس فيها دليل قاطع، ولعل أقرب ما يمكن أن يقال فيها هو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله من أن النبي من أرسل إلى قوم موافقين في الجملة، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين في الجملة. كلا النبي والرسول مرسل من عند الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فالرسول مرسل والنبي كذلك مرسل، ولكن إرسال الرسول أعظم، ولذا كان هو المخصوص بهذا الوصف عند الإطلاق، وهو أنه إيش؟ رسول، سواء كان النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم أو كان غيره. مقصود أن الرسول مرسل والنبي مرسل، لكن لأنه أبلغ في الإرسال اختص بهذا الوصف عند الإطلاق، فقيل نبي ورسول. المسألة الخامسة في قول المؤلف رحمه الله: وإمام الأتقياء. الأتقياء كما علمت آنفا هم كمل المؤمنين الذين بلغوا درجة كمال الإيمان، فنبينا صلى الله عليه وسلم قدوتهم وأسوتهم، وهو السيد المطاع الذي يجب على كل أحد أن يطيعه صلى الله عليه وسلم ويستنى بسنته. وبذلك تعلم أنه لا تقوى إلا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك تعلم أنه لا غنى لأحد عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من ظن أنه يمكن أن يستغني عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة بلغها من العبادة أو التقوى أو اليقين، فليعلم أنه قد وقع في أمر عظيم، فقد اتفق المسلمون على أن من زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالاتفاق، فلا أحد البتة يسعه أن لا يكون مأموما، أن لا يكون عفوا مؤتما، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمامه. المسألة السادسة في قول المؤلف رحمه الله وسيد المرسلين، وقلنا إن سيد المرسلين ها هنا يعني أفضلهم، وهذا يجرنا إلى مسألة التفاضل أو التفضيل بين الأنبياء، وهذا حق لا شك فيه، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم فاضل، ولكن بعضهم أفضل من بعض، قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن التفاضل حاصل في أو بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فبعضهم أفضل من بعض دون أن يكون هناك نقيصة تلحق المفضول. وقد يقول قائل قد جاءت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن التفضيل بين الأنبياء، فنقول نعم هذا حق، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، وقال كما في الصحيحين أيضا صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله. والجمع بين ما مضى وهذين الحديثين وما هو على شاكلتهما ذكرت أجوبة عديدة لهذا الأمر، لكن لعل أجود ما يمكن أن يقال في الجمع بينما دل على التفضيل والنهي عنه هو أن النهي متعلق بتفضيل يترتب عليه مفسدة. أن يعيدها، النهي عن تفضيل يترتب عليه مفسدة، مثل أن ينتقص من المفضول، هذا لا شك أنه لا يجوز، أو أن تقع فتنة بين الناس أو ما شكل ذلك. فمتى ما ترتب على التفضيل مفسدة كان هذا مما يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمقصود أن عقيدتنا مع شراح للسنة والجماعة أولا أن التفاضل حاصل بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وثانيا أن الرسل أفضل من الأنبياء، وذلك لأنهم خصوا بشيء دون الأنبياء، إذ إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسل أفضل من الأنبياء. ثالثا أفضل الرسل أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على ما عليه الجمهور من أهل العلم وهو الصحيح أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أفضل الرسل. رابعا أفضل الرسل الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. خامسا أفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام بالنص والإجماع أفضل البشر على الإطلاق من الأنبياء فضلا عمن دونهم. ولذا ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وذكر كلمة يوم القيامة هنا هذا لا يدل على أنه في الدنيا ليس سيد الناس، بل هو سيد الناس في الدنيا والآخرة، ولكن سيادته أو سؤدده صلى الله عليه وسلم يتجلى ويظهر دون أدنى منازعة يوم القيامة، وذلك أن الشفاعة سوف ترجع إليه، يعني الشفاعة العظمى سوف ترجع إليه بعد أن يعتذر من قبله من أولي العزم من الرسل وقبلهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام. ويظهر ذلك كذلك بأن كل الناس من آدم فما دونه يكونون تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، فتتجلى سيادته أو يتجلى سؤدده صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرها هنا يوم القيامة. هكذا وجه أهل العلم هذا القيد. المسألة السابعة أن المؤلف رحمه الله قال وحبيب رب العالمين. لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، فالله جل وعلا يحبه، بل له من المحبة أرفع درجاتها، حيث اختصه سبحانه وتعالى بأن اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي كمال المحبة ونهايتها، إذن له صلى الله عليه وسلم من المحبة من ربه أعلى الدرجات، فلا يحب الله عز وجل فيما علمناه من النصوص لا يحب أحدا كمحبته للخليلين عليهما الصلاة والسلام إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ولا شك أن درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الخلة أعظم، فهو أعظم الخليلين، ولذا محبته من ربه جل وعلا أعظم. وهل من المناسب أن يخبر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله أو حبيب رب العالمين أو ليس من المناسب؟ طيب، يبدو أن المقام فيه تفصيل. الذي يبدو لي والعلم عند الله جل وعلا أن المقام فيه تفصيل، وأن عندنا أحوالا ها هنا. الحال الأولى أن يقال في سياق واحد إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه، هذا لا شك أنه غلط ولا يسوغ البتة. لماذا؟ لأن هذا مشعر أن رتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرفع من رتبة محمد صلى الله عليه وسلم في المحبة، وأنه صلى الله عليه وسلم دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. ولا شك أن هذا غلط، بل الله جل وعلا قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن الناس من يطلق ذلك، ولعله يعتمد فيه على حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي وغيره من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث فيه ذكر بعض مناقب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والشاهد فيه أنه قال إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ولكن الحديث ضعيف ولا يصح، بل إن الترمذي رحمه الله قد استغربه بعد أن أخرجه. ولا شك أن الحديث معلول وأنه مخالف لما ثبت في الصحيحين من ثبوت خلته صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن كثيرا من الصوفية عندهم ولع بذكر هذه الجملة، إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وهم في ظنهم وزعمهم يشعرون أنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما نبه أهل العلم من جهلهم، فإن هذا الذي ذكر فيه عدم إجلال النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه حق تعظيمه. وقد نبه على هذا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، وابن القيم رحمه الله في غير ما كتاب، ومن ذلك في روضة المحبين. المقصود أن هذا المقام لا ينبغي أبدا أن يقال فيه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، أن يقال إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، هذا لا ينبغي أن يقال، بل يقال إن كليهما خليل لله جل وعلا صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم، وإن كان كما ذكرت لك حظ نبينا صلى الله عليه وسلم في الخلة أعظم. الحالة الثانية أن يكون المقام مقام ثناء ومدح وذكر فضائل ومناقب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولى في هذا المقام ولا شك أن يقال إنه خليل الله، وذلك أن ذكر الخصائص في مقام الثناء أبلغ، ذكر الخصائص في مقام الثناء أبلغ. بيان ذلك أن الله جل وعلا يحب كثيرا من الناس، ليس كذلك؟ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله جل وعلا يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب عثمان ويحب علي. في الصحيحين أما قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهذا موضع يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، يعني لو قيل إنه ماذا؟ حبيب الله. والواقع أنه صلى الله عليه وسلم اختص بشيء ما كان لأحد من الناس البتة إلا لإبراهيم معه، وهو كونه خليل الله. ففي مقام الثناء ينبغي ذكر ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الخلة. ولذا تمنى جمع من أهل العلم لو أن المؤلف رحمه الله استعمل بدل كلمة وحبيب رب العالمين استعمل كلمة خليل رب العالمين، لأن هذا أبلغ في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة هي أن يلازم الإنسان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، كما يقع من بعض العامة، لا تجده يقول إلا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على الحبيب أو ما شكل ذلك، لا تجدوك هذه الكلمة ماذا يعني تغادر لسانه. ومثل هذا أيضا يقال الأولى أن يذكر ما اختص به صلى الله عليه وسلم، وهو كونه خليل الله، فذكر ما اختص به أولى من ذكر ما اشترك هو وغيره به. ومعلوم عندكم أن الأخص يستلزم الأعم، ولكن الأعم لا يستلزم الأخص. الحال الرابعة أن تقال هذه الكلمة حبيب الله أحيانا أو لسبب اقتضى هذا، فمثل هذا لا حرج فيه ولا بأس. ويحضرني في هذا ما ثبت عن التابعي الجليل كما عند أحمد وغيره، كثير من العلماء أخرجوا هذا عنه وهو مسروق رحمه الله، فإنه حدث عن عائشة رضي الله عنها فقال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. ماذا قال؟ حبيبة حبيب الله. ثمة مناسبة هنا بين كلمة حبيبة وحبيب، فمثل هذا يعني كما سمعت وقع من كلام بعض التابعين وتداوله أهل العلم بلا نكير فيما أعلم، فمثله لا بأس به. هذا الذي يبدو والله أعلم في هذا المقام، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا كان أحد يريد يذهب لا يستأذن مني، أنا آذن للجميع، يعني من كان عنده شيء تفضل، أي من كان عنده شيء يريد يذهب الأمر إن شاء الله ما عندي فيه إشكال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكل دعوة أبوة بعده فغي وهوى. أحسنت. قال رحمه الله وكل دعوة النبوة، كلكم عندكم دعوة النبوة؟ دعوة بالتاء. في أحد عنده نسخة هذه محققة؟ إيش في الهامش؟ دعوة النبوة. ما في النسخ شيء في الهامش؟ لا، في الهامش في ألف دعوة النبوة بالتاء، وفي الأصل دعوة نبوة. دعوة النبوة. نعم. إذن عندنا نسختان دعوة ودعوة النبوة. كأن المعتمد هو بالألف المقصورة من الادعاء. قال وكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي. الغي ضد الرشاد، يعني أن هذه دعوة باطلة ضالة. وهوى، الهوى شهوة النفوس. فيريد رحمه الله أن أي أحد يدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منه بسبب هوى نفسه، لا لأن عنده دليلا وحجة صادقة على ذلك، إنما هو محب هوى من عند نفسه. وهذه الجملة فيها تأكيد ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فنستفيد من هذا أن دعوة النبوة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها كفر باتفاق المسلمين، ومن صدق هذا المدعي فهو كافر مثله، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. دعوة النبوة بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها كفر، ومن صدق هذا المدعي كان كافرا، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فهذا المدعي أكثر الكافرين وأكذب الكاذبين وأظلم الظالمين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ويرجع هذا الحكم في هذه المسألة إلى أصول عدة، أهمها خمسة أصول رحمك الله. الأصل الأول أن دعوى النبوة بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام تتضمن أعظم الكذب والافتراء على الله عز وجل ومحادته ومعاندة شرعه، فهذا من أعظم ما يكون من المعاندة والمحادة لله جل وعلا، كما سمعت: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فهذه جرأة عظيمة على الله عز وجل، ينتفي معها تعظيم الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن هذه الدعوة تتضمن تكذيب القرآن والسنة تكذيبا صريحا، إذ قد دل الكتاب والسنة بالدلالة النصية القطعية على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وإذا كان خاتم الأنبياء كان بالضرورة خاتم المرسلين أيضا، فمدعي النبوة مكذب لهذه النصوص، ومن كذب القرآن والسنة فقد كفر بالاتفاق. ثالثا الأدلة عفوا أن هذا المدعي للنبوة مكذب للأدلة التي دلت على كمال هذا الدين وتمامه، وأن الله عز وجل قد رضيه دينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا المدعي مكذب بهذه الأدلة، لأن دعواه النبوة يدل على أن ثمة شيئا ناقصا لا بد من ماذا؟ من تكميله. نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث أكمل الله عز وجل به النعمة، وهذا جاء بعده فيقول: ثمة شيء ناقص أنا سأكمله، فكذب بكلام الله جل وعلا فكان بهذا كافرا. الأصل الرابع أن هذا المدعي للنبوة قد كذب بالأدلة التي تدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الناس جميعا منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة ملزمون باتباع شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا المدعي للنبوة جاء ليقول: لا، عليكم أن تتبعوني دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أنا شريك له في هذه النبوة، وهذا مقام لا يقبل الشركة. من أشرك مع المرسل في عبادته فقد كفر، ومن أشرك مع المرسل في رسالته فقد كفر. فها هنا توحيدان لا بد منهما لكل مسلم: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. فالمرسل الله العظيم سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، كذلك المرسل هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا يشاركه أحد بعد بعثته عليه الصلاة والسلام في النبوة والرسالة. ومن ادعى شريكا في هذا أو في هذا فإنه كافر بالمعلوم من الدين بالضرورة. الأصل الخامس اتفاق الصحابة رضي الله عنهم جميعا على تكفير وقتال من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام ومن صدق هذه الدعوة، أليس كذلك؟ هؤلاء الكذابون الدجالون المفترون الذين افتروا على الله الكذب وزعموا أنهم أنبياء يوحى إليهم كمسيلمة والأسود وغيرهما، ماذا كان موقف الصحابة رضي الله عنهم منهم؟ كثروهم وقاتلوهم. وبناء على هذا فإن كل من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في كفره. والأدلة على ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام كثيرة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم في قراءة الجمهور، وعاصم قال وخاتم، والمؤدى واحد، فهو خاتم ختم الله به النبوة، وخاتم ختم النبيين، فالمؤدى في القراءتين أنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سيكون بعدي كذابون كثيرون، وفي رواية 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر في آخرها: وختم بي النبيون. في أدلة كثيرة دلت على هذا الأصل العظيم الذي هو من المعلوم من الدين بالضرورة. وخالف في ذلك من خالف من أهل الكفر والضلال كالخرمية الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين، فإن أولئك قد زعموا أن النبوة لا تزال متتابعة في الأمة لا تنقطع، فكلما هلك نبي خلفه نبي آخر. ومثلهم في ذلك في هذه الدعوة الكفرية جملة من الرافضة الذين ادعوا مشاركة علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة، وقل مثل ذلك في قول من قال من الفلاسفة وغيرهم من الزنادقة أن من قال إن النبوة تكتسب، فإن هذا يستلزم أنه يمكن لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا، وهذه دعوة كفرية. ومن أولئك في هذا العصر الفرقة الضالة الكافرة التي هي أبعد ما تكون عن الإسلام، وأعني القاديانية التي تسمى بالأحمدية، تلك الحية الرقضاء التي لا تزال تتخلل بين صفوف المسلمين وتبث سموم الكفر والضلال بينها، وربما انتدبت للدعوة إلى الإسلام في زعمها في بلاد غير البلاد المسلمة. ولا شك أن هذه الفرقة التي تتبع الهالك غلام أحمد القادياني، أن هذه الفرقة قد اجتمعت كلمة علماء المسلمين في جميع الأقطار على أنها فرقة كافرة لا حظ لها من الإسلام ولا نصيب، وهذا مما لا ينبغي أن يشك فيه، والفتاوى في هذا كثيرة، فينبغي أن يحذر، فإن لهذه الفرقة نشاطا في هذه الأيام، وبعض العوام تنبه مؤخرا إلى أنه كان زمنا يتابع قنواتهم على أنها قنوات إسلامية تقدم الشريعة، فالقوم لهم قد يعني قنوات، بل هم من أوائل من أنشأ القنوات الإسلامية مع الأسف الشديد، ولهم مواقع كثيرة. وكان يظن أن هذه الفرقة الضالة قد اضمحل يعني حالها وخبى نورها، واتضح أن الأمر ليس كذلك، أن لهم نشاطا، وأن تحت الرمادي وميضة نار. فينبغي على دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى طلاب العلم أن يتنبهوا لخطر، وأن ينبهوا على خطر هذه الفرقة، هذه الفرقة الخبيثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم. هذه الجملة من كلامه رحمه الله فيها بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن، وهذا بالإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه مرسل للإنس فإنه مرسل إلى الجن، وهذا مما اتفق العلماء عليه. ومن الأدلة عليه قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى أن قال يخبر الله عز وجل عنهم: يا قومنا ماذا؟ أجيبوا داعي الله وآمنوا به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا لهم، وكان واجبا عليهم أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. وسورة الجن أيضا فيها دلالة واضحة على ذلك. قال: وكافة الورى، عامة الجن وكافة الورى. ما المراد بالورى؟ يعني الناس أو الإنس، و يعني بعضهم فرق بين الناس والورى كما فعل أبو هلال العسكري في فروقه، ذكر أن الناس كلمة تطلق على الأحياء والأموات، أما الورى فلا تطلق إلا على الأحياء. وبعض اللغويين كابن جني يقول: هذه الكلمة لا تقال إلا في مقام النفي. على كل حال هذه مباحث دقيقة في مباحث اللغة. أيضا مما انتقد المؤلف عليه استعمال كلمة كافة هنا مجرورة، يعني مضافة إلى عامة الجن وكافة الورى، مجرورة وهي مضاف والورى مضاف إليه. والشارح رحمه الله ابن أبي العز انتقد المؤلف على هذه الجملة وهذا الاستعمال، باعتبار أن العرب ما استعملت كلمة كافة إلا منصوبة على الحالية، يعني لا تأتي في كلام العرب إلا حالا منصوبة. وحقيقة الذي توارد عليه كثير من علماء اللغة، ربما نقول عامة اللغويين، يقولون إن كلمة كافة لا تذكر إلا منكرة منصوبة على الحالية مستعملة في من يعقل. منكرة يعني لا تقول الكافة، جاءنا اليوم الكافة يعني الجميع. ويقولون أيضا لا بد أن تكون إيش؟ منصوبة على الحالية، وبالتالي إلى عامة الجن وكافة الورى يقولون لا يصلح، هذه الكلمة تلزم هذا، تلزم الحالية، كما تقول جميعا طرا كذلك تقول كافة. وكذلك أنها تستعمل في من يعقل، يعني في الناس، فلا تقول مثلا وقد تتبعت في هذا الكتاب الأبواب كافة، أو هكذا في النسخ كافة، النسخ المخطوطة. على كل حال هذا ما ذكروا. ومما انتقد به الزمخشري في كتابه المفصل أنه استعمل جملة قال فيها كافة الأبواب، وقد ذكرت فيها كافة الأبواب أو عبارة نحو هذه، وهذا انتقده فيه شارح المفصل ابن يعيش، وقال هذا استعماله شاذ. كذلك ابن هشام في كتابه مغني اللبيب انتقد الزمخشرية على هذا الأمر. لكن في المقابل هناك يعني رأي آخر، وقد أشار إلى القولين الزبيدي في كتابه تاج العروس، ذكر تبعا لصاحب القاموس أن هذه الكلمة لا تذكر إلا كذلك، ولذا خطأ من استعملها مضافة إلى آخره. وذكر أن هناك قولا آخر في هذا الأمر. ومن أوسع من رأيته قد نافح عن القول الآخر وأنه يصح استعمال هذه الكلمة في غير يعني أن تستعمل معرفة وأن تستعمل مجرورة أو مرفوعة. الشهاب الخفاجي في شرحه لدرة الغواص وكذلك في شرحه على الشفة للقاضي عياض وهكذا يعني لو نظرت في كلام العلماء يعني طبعا من انتصر لهذا القول يقول هذا جاء في كلام بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه ويحتاج الأمر إلى النظر في الإسناد. ووجدت كثيرا من العلماء يستعملون هذا الأسلوب كافة الأبواب كافة الوراء إلى آخره ولم يزل الأمر يعني يستمر في الناس إلى مجمع اللغة المصري فإنه قد أجاز استعمالها مضافة ومعرفة. ويبدو والله أعلم أن الاستعمال الأشهر عند العرب هو ما ذكرته لك آنفا واستعمالها في خلاف ذلك أنه شيء قليل ولذلك تخطئت المؤلف يعني ربما لا تكون بتلك الوجاهة. وعلى كل حال هذا بحث دقيق لغوي ليس يعني شيء كبير. المقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كذلك يقول جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالنور المعنوي الذي نسبته إلى القلب كنسبة النور الحسي إلى العين، فالعين تكون معطلة إن لم يتصل بها نور حسي، كذلك القلب يكون معطلا خرابا إن لم يتصل به النور المعنوي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس. طبعا هذا بحث يتعلق به كافة وهذا مما استشكل، ولكن الجواب الأقرب هنا أن نقول إنها هنا تقديما وتأخيرا وأن المعنى وما أرسلناك إلا للناس كافة وليس فيها إلا تقديم الحال على المجرور عليه. وهذا على الصحيح وهو اختيار ابن مالك وغيره أنه جائز سائغ أن يتقدم الحال على المجرور عليه. في أدلة كثيرة دلت على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحق الواجب على كل أحد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعه وأن يدخل دينه الذي هو دين الإسلام المبني على الأركان الخمسة. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهذا ما يلبس فيه الملبسون اليوم يا إخوته. ينبغي أن نعلم أن بالضرورة من دين الله عز وجل أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد الناس إلا رجلان مؤمن وكافر ولا ثالث. فالمؤمن هو متبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكافر هو كل من لم يكن كذلك كتابيا يهوديا ونصرانيا مجوسيا صابئا بوذيا هندوسيا ملحدا وثنيا على أي ملة ودين كان فإنه كافر ولا فرق بين هذه الأديان من حيث الحكم بكفرها. هذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. ومن لم يؤمن به ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. من لم يؤمن بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام ما آمن برسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه الرسول إلى الناس كافة. وهذا الذي يقول إنه يمكن أن ينجو أحد بعد هذه البعثة وإن لم ينضوي تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة مكذب له. ومن كذب نبيا في حرف، لا أقول في كلمة، من كذبه في حرف فإنه كافر به بالاتفاق. واليوم مع الأسف الشديد ثمة من يلبس جبة العلم ويضع عمامة العلم زورا وبهتانا، فيلبس على الناس ويشوش عليهم في عقيدتهم، فيدعي أن اليهود والنصارى مؤمنون. يقول الفرق، نحن نقول نحن مسلمون لكن هم لا نقول كفار، نقول هم مؤمنون، وأنهم في الآخرة في الجنة. يا لله العجب. ويسخر من عقيدة أهل الإسلام كافة، تجده يقول بعض الناس كأن مفاتيح الجنة في جيبه، يدخل من يشاء ويمنع من يشاء. يا لله العجب. بل أنت والله كأن مفاتيح الجنة في يدك، تدخل فيها من تشاء بهواك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أما أهل الإيمان والسنة والتوحيد والإسلام فإنهم يقولون بما قال الله ويتوجهون حيث وجهتهم النصوص. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تعليق هذا الدخول على هذا الأمر المستحيل، دخول الجمل في سم الخياط، دليل على أن دخول الجنة عليهم ممتنع غاية الامتناع. هذا حكم الله، هذا الذي يقوله أهل الإسلام، يقولون بما قال الله. وأسألكم، هل اليهود والنصارى ينطبق عليهم هذا الوصف أم لا؟ كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. أجيبوا يا جماعة، أم أنهم آمنوا بآيات الله وآمنوا برسول الله فلا ينطبق عليهم؟ سبحان ربي العظيم. هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، مكذبون لآيات الله، طاعنون في دين الإسلام، ولو كانوا خلاف ذلك لا أسلموا، لكنهم متمسكون بدينهم وعقيدتهم. ثم يقال بعد ذلك إن الجنة واسعة تسعنا وتسعهم. لا شك أن هذا من الضلال والبهتان ومن تكذيب كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذا الأصل أدلة كثيرة جدا، يمكن أن نقسمها إلى مجموعات. المجموعة الأولى الأدلة التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها على الناس اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. هذا وصف ينطبق على من؟ أليس على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن أمر الله جل وعلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أعني أصناف الكفر جميعا قد خالفوا هذا الحق واستكبروا عن أمر الله. كل هؤلاء بلغتهم حجة الله فأبوا واستكبروا فكانوا من الكافرين. ثانيا الأدلة التي تدل على أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام. قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه أفغير دين الله يبغون، هذا استفهام إنكاري، ودين الله بالاتفاق هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المجموعة الثالثة الأدلة التي فيها أخذ الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء فواجب عليهم أن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. في رواية ما حل له إلا اتباعي. إذا كان هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف بمن دونه؟ فكل أحد ملزم إلزاما لا خيار فيه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في دينه. رابعا الأدلة التي دلت على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت شيئا منها. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود. إذن من عدل عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأبى واستكبر كان من الكافرين. خامسا الأدلة التي تدل على أن الإسلام هو الهداية والحق. قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. إذن اليهود والنصارى هؤلاء الذين يقال عنهم اليوم هم مؤمنون بالله شاركوننا في عبادة الله حكم الله جل وعلا عليهم بالضلال لأنهم لا هداية لهم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا نص الآية؟ قال فإن أسلموا إيش؟ فقد اهتدوا. مفهوم المخالفة إن لم يسلموا فهم ضلال لأن الذي يقابل الهداية الضلال. سادسا الأدلة التي تدل على أن من دان بغير الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان الله الله يحكم بأنه من الخاسرين. وبعض الناس يقول إنه من الناجين. إنا لله وإنا إليه راجعون. سابعا الأدلة التي دلت على أن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مكذب لله كافر به. قال جل وعلا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حقيقة الأمر لكل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس سوى أهل الإسلام مكذبون له، ليس كذلك؟ كل من بلغهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فما آمنوا به ما حالهم؟ أجيبوا يا جماعة، مكذبون له ولا شك. إذن الله جل وعلا يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لست برسول، كاذب، ساحر، شاعر إلى آخره. فإنهم لا يكذبونك لأن حقيقة الحال أن التكذيب ما عاد إلى ذاتك. هم ما كذبوه لأن اسمه محمد، لأن اسمه محمد، ما كذبوه لصورته، ما كذبوه لذاته، هم كذبوه لأنه يقول هذا وحي الله وهذه أدلة جاءت من عند الله، فعاد تكذيبهم إلى آيات الله. ولكن الظالمين ماذا؟ بآيات الله يجحدون، يكذبون عن علم. وإلا فأدلة نبوته صلى الله عليه وسلم كما أسلفت قاهرة، ليس لأحد بعد أن تبلغه عذر. ثامنا، الأدلة التي فيها وصف غير المسلمين، الأدلة التي فيها وصف غير من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه أنه من الكافرين، وهذا كثير في كتاب الله. قال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إلى آخره. إذن هؤلاء ماذا؟ كفار حتى وإن كانوا كتابيين. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أسألكم، ما حال اليهود والنصارى؟ أليس ينطبق عليهم هذا الوصف؟ أجيبوا يا جماعة، يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يزعمون إيمانهم بموسى بعيسى عليهما الصلاة والسلام ولكن يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما حكمهم؟ أولئك هم الكافرون حقا. ثم جاء الوعيد: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب، وإذا كان هذا يتناول أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذا منزل إليكم أيضا، الذي جاء على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بالعرب بل هو عام لجميع البشرية وأنتم منهم. وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم، ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن ما آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهم بنص الآية من الكافرين. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الخطاب موجه لمن؟ لأهل الكتاب. لمن؟ لليهود والنصارى. حكم الله عز وجل عليهم بأنهم كفار إن لم يدخلوا في دين الله عز وجل. فهذه بعض الآيات التي تدل بالنص الصريح على أن أهل الكتاب فضلا عن غيرهم من الوثنيين والملاحدة والهندوس والبوذيين والصابئة والمجوس أنهم كفار. الأدلة أو المجموعة التاسعة، الأدلة التي فيها توعد من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. قال جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. به إما بالقرآن وإما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين المفسرين والقولان متلازمان. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله. بالله لا يكفي، بل لا بد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يريد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن الناس اليوم مع الأسف الشديد من يقول إنهم من أهل الجنة. يا لله العجب، أي محادة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه؟ المجموعة العاشرة هي الأدلة المتواترة التي فيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل والكتب إلى الآفاق في الدعوة إلى الإيمان بالله والإيمان به عليه الصلاة والسلام، بل كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب في مدينته. لماذا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنون وهم على خير وهدى ومن أهل الجنة؟ لماذا يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهود في بيت المدراس، يعني المكان الذي يجتمعون فيه فيقرؤون التوراة، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام لهم: أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. ما دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أماكن عباداتهم ليقول دعونا نبحث في المشتركات بيننا وأنتم على خير، ودعونا نتأمل في عبادات بعضنا، بل دخل عليهم ليقول لهم إيش؟ أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا من عذاب الله، أسلموا تسلموا من الخسارة، أسلموا تسلموا من غضب الله، أسلموا تسلموا من النار، وإلا والله لا سلامة لكم. وفي الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل ماذا قال له؟ قال له: أسلم تسلم، لا سلامة ولا نجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بالدخول في دين الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سوى ذلك والله لا سلامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما بعث علي رضي الله عنه يوم خيبر فقال له: على ماذا أقاتلهم؟ قال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأمر عظيم. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمر بالقتال عليه. إذن هذه عشرة كاملة، ولو تأملت لوجدت غيرها تدل أصرح دلالة على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمبعوث إلى الناس كافة، كل أحد من الإنس والجن بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فواجب عليه أن يتبعه، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من المشركين أو كان من غيرهم، سواء كان في قارة آسيا أو أفريقيا أو في أوروبا أو كان في القطب الشمالي أو كان في القطب الجنوبي أو كان في غابة الأمازون أو كان في جزيرة معزولة في البحر المحيط الهادئ أو كان في رأس جبل أو كان في بطن واد أو كان في أي مكان من الأمكنة، فوالله إنه ملزم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومتى ما بلغته دعوته فأبى واستكبر فإنه من الخاسرين. هذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. وبين أيدينا يا إخوته عشرة أصول، انتبهوا لها، احفظوها وحفظوها، أما أكثر التلبيس في هذا المقام. هذه عشرة أصول تضبط لك هذا المقام. الأصل الأول: لا تنفع الشهادتان إلا باجتماعهما. لا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله، لا ينفع الإيمان بوجود الله، بل ولا الإيمان بربوبية الله، بل ولا الإيمان بألوهية الله، بل ولا الإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته، ما لم يقترن بهذه الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نستخلص من هذا قاعدة: بعد البعثة المحمدية من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بالله. بعد البعثة المحمدية من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ما آمن بالله، ولا تنفعه لا إله إلا الله إن كان قد قالها. الأصل الثاني: لا عبادة لله إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا عبادة لله إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام كل ما يدعى أنه يتعبد به لله فباطل، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا تعلم أن ما يلبس به بعض الملبسين فيقولون كلنا نعبد الله، لا والله ليس كلنا نعبد الله، لا يعبد الله إلا المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو محمد بن عبد الله فحسب. بعد البعثة المحمدية لا عبادة لله إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسمى عبادة أصلا. الأصل الثالث: لا نجاة بعد البعثة المحمدية إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم تسلم، أسلم تسلم. الأصل الرابع: الناس بعد البعثة المحمدية اثنان. الناس بعد البعثة المحمدية اثنان: مؤمن وكافر، ولا واسطة بينهما. وعليه فلا يصح أن يقال إن اليهود والنصارى وإن كانوا غير مسلمين إلا أنهم مؤمنون، لا والله لا والله. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا مؤمن إلا من كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يوصف بالإيمان إلا الذي يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الخامس: الأصل الخامس بعد البعثة المحمدية لا فرق بين أتباع الأديان الأخرى من حيث كفرهم. بعد البعثة المحمدية لا فرق بين الأديان الأخرى من حيث كفرهم. لا يقول أن قائل الحكم بالكفر إنما هو مختص بالهندوس والملاحدة والوثنيين دون اليهود والنصارى. الحق الذي لا ريب فيه أن الحكم عام لكل من لم يكن من المسلمين، كتابيا يهوديا نصرانيا أو كان غير ذلك، فلا فرق بين هؤلاء من حيث الحكم بكفرهم، فكلهم سواء. وإذا خص اليهود والنصارى بشيء قليل من الأحكام الفقهية فهذا لا يعني البتة أنهم مؤمنون، بل لا يزالوا فلا يزالون كافرين. وحذار يا إخوته من الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ما أكثرهم، لا كثرهم الله في الفضائيات ووسائل التواصل، يشوشون ويلبسون ويزينون الباطل لهوى، لمداهنة، لمصانعة، لطلب لعاعة من الدنيا أو شرف دنيوي، يعبثون في أدلة الكتاب والسنة ويلبسون على الناس الحق المبين الذي لا مرية فيه، الذي هو من بديهيات الدين ومسلمات الاعتقاد. يا لله العجب، صرنا إلى زمن نحتاج أن نقنع فيه ونكثر من الاستدلال على هذه القضية البديهية هي من أوضح الأشياء وأجلها، ولكن ما الحيلة وقد كثر الملبسون؟ وإني لا أخشى أنه لو سكت عن بيان الحق في هذه المسألة مع كثرة تكرار ضد الحق فيها أن يأتي يوم من الأيام تصبح هذه المسألة غريبة، ويصبح من يتكلم بها من أغرب الناس، بل يصبح متكلما بجريمة مع الأسف الشديد. ونحن يا إخوته إنما نتكلم عن عقيدة قلبية دلت عليها النصوص، فلا يجوز المزايدة على هذا الاعتقاد، وقد دل الكتاب والسنة الصريحة عليها. وربط هذا الاعتقاد ببعض التصرفات الغالية التي ينكرها أهل السنة قبل غيرهم، هذا في الحقيقة من المغالطة والتلبيس بمكان. الكلام عن عقيدة لا عن معاملة، المعاملة يحكمها قوله تعالى ماذا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، معاملتهم والتعاطي معهم الأمور الدنيوية في حدود مصالح المسلمين لا بأس به، تلطف بهم لأجل دعوتهم هذا لا بأس به، ولكن مع ثبات وقرار العقيدة القلبية التي لا يجوز أن تتزحزح. الأصل السادس: من لم يؤمن بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به، إما أن تؤمن بالأمرين أو أنت كافر بالأمرين، إما أن تؤمن بأنه رسول من عند الله وأن رسالته عامة للإنس والجن كافة، أو أنت في الحقيقة ما أمنت به، هذه مسألة لا تقبل التفريق. إما أن تؤمن بالأمرين أو أنت كافر بالأمرين. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متميزة عن غيرها بميزتين عظيمتين: أنها رسالة خاتمة وأنها رسالة عامة. رسالة خاتمة ورسالة عامة، وعليه فهذه الرسالة المحمدية مبطلة لكل ما بعدها، مبينة بطلان اتباع كل ما قبلها. بعد البعثة المحمدية كل عبادة لله من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كل تدين بدين سوى ما جاء به، فإنه لا شك فيه أنه من أبطل الباطل. الأصل السابع: الرسالة المحمدية ناسخة لما قبلها، وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، وعليه فكل الرسالات السابقة بطل اتباعها بمجرد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وصار اتباعها دونه كفرا وضلالا. ثامنا: من كفر برسول فقد كفر بمرسله، من كفر برسول فقد كفر بمرسله، لا والله ليسوا بمؤمنين، أعني اليهود والنصارى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا مؤمنين بالله، حقيقتهم أنهم كافرون بالله، وقد علمت قوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين بالله. الأصل التاسع: من كفر برسول فقد كفر بالرسل، من كفر برسول فقد كفر بالرسل. فليس عبثا أن الله جل وعلا يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، ليس عبثا أن قال الله سبحانه وتعالى ذلك، قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. كيف يكونون، أعني قوم نوح مثلا، قد كفروا بالمرسلين ونوح أول المرسلين؟ الجواب أن الكفر بنبي أو برسول كما قلت آنفا ليس راجعا إلى ذاته، إنما هو راجع إلى التوحيد الذي جاء به، وكل الأنبياء متفقون على الدعوة إلى التوحيد. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد يعني التوحيد، وأمهاتهم يعني الشرائع شتى. فالتوحيد الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا واحد. إذن من هذه الجهة لا فرق بين رسول ورسول، صار الذي يكفر برسول ماذا؟ كافرا بجميع الرسل، لأن دعوتهم إلى الأصل الأصيل الذي هو التوحيد دعوة واحدة. إذن بناء على هذا نقول إن اليهود والنصارى كافرون بموسى وعيسى قبل كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين بموسى وعيسى، وصاروا كافرين بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يدعون تعظيمه ويقولون نجمع الناس اليوم جميعا تحت قبة واحدة، القبة الإبراهيمية. لا والله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أهل الإسلام فقط هم الذين يتبعون ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الأصل العاشر والأخير، لم يمدح أصحاب الديانات الأخرى إلا باعتبار إسلامهم أو باعتبار اتباعهم لرسلهم قبل البعثة المحمدية. إذن حذاري من التلبيس. ما جاء في نحو قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على أي شيء هذه الآية وأمثالها تحمل عليه؟ لا محمل لها إلا اثنان. انتبه رعاك الله، كتاب الله لا يجوز بحال أن يضرب بعضه ببعض، إنما يؤلف بين هذه النصوص ويجمع بينها. فهذا النص وأمثاله محمول على اليهود والنصارى والصابئين الذين هم موصوفون بهذا الاسم، بهذا الوصف، باعتبار ما كانوا عليه ولكنهم أسلموا، فهم يهود ونصارى ثم أسلموا. أو أن المقصود الذين اتبعوا أنبياءهم، اليهود اتبعوا موسى، النصارى اتبعوا عيسى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبعث. فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء من أهل النجاة والجنان، لا شك في ذلك ولا ريب، بدليل القرينة التي في الآية. الآية ماذا تقول؟ وعمل صالحا، لا عمل صالحا إلا إذا كان عليه طابع النبوة. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا عمل صالحا إلا ما جاء به، لا عمل صالحا إلا ما جاء به، أو كان من العمل الصالح الذي كان قبل البعثة واتبعوا أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام عليه. هذه يا إخوتاه أصول عشرة تدور على معنى واحد، إنما صار التفريق بينها وترتيبها بهذا الشكل لأجل تأكيد هذا المعنى الذي نحن بحاجة ماسة إلى التأكيد عليه. فلتكن منك يا رعاك الله على ذكر، انتبه لها، تعلمها واحفظها وعلمها، فما أكثر الحاجة إلى هذا الأصل. أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله عز وجل أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.